Book 2 25 25 Na cidade. في المدينة. في المدينة. Gostaria de ir à estação ferroviária. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. أريد أن أذهب إلى محطة القطار. Gostaria de ir ao aeroporto. أريد أن أذهب إلى المطار. أريد أن أذهب إلى المطار. Gostaria de ir ao centro. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. أريد أن أذهب إلى وسط المدينة. Como chego à estação? كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ Como chego ao aeroporto? كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار؟ Como chego ao centro? كيف أصل إلى وسط المدينة؟ كيف أصل إلى وسط المدينة؟ Eu preciso de táxi. أحتاج لسيارة أجرة. أحتاج لسيارة أجرة. Eu preciso de mapa. أحتاج لخريطة المدينة. أحتاج لخريطة المدينة. Eu preciso de hotel. أحتاج لفندق. أحتاج لفندق. Gostaria de alugar carro. أريد أن أستأجر سيارة. أريد أن أستأجر سيارة. Aqui está o meu cartão de crédito. هنا بطاقة الائتمانية. هنا بطاقة الائتمانية. Aqui está a minha carteira de habilitação. هنا رخصة قيادتي. هنا رخصة قيادتي. O que há para se ver na cidade? ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ ماذا يوجد في المدينة ليرى؟ Vá ao centro histórico da cidade. اذهب إلى المدينة القديمة. اذهب إلى المدينة القديمة. Vá fazer passeio pela cidade. قم بجولة في المدينة. قم بجولة في المدينة. Vá ao porto. اذهب إلى الميناء. اذهب إلى الميناء. Vá fazer passeio pelo porto. قم بجولة في الميناء. قم بجولة في الميناء. Que atrações turísticas há mais? ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ ماذا بقي من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ Visite www.book2.de para acessar livros e textos.